فممكن هذا المرض استمر حتى لقيته المرة الثانية. لكن ما أجد في نفسي أبدا آلام وصلاح كيف حاله. ما أجد في نفسي أي شيء إلا احترام وتعظيم له. نعم.